من تمن علي تفضل يا مدير العام. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا الأستاذ إلى فضيلة الشيخ صالح النعمان خادم القرآن الكريم، وكنا قد استمعنا إلى سورة فاطر، فإننا سنستمع منه إلى سورة ياسين حتى يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيتفضل الشيخ. فيك يا سيد ما تجينا هون ضيعش كمان السؤال بالتعليم السؤال يا بسم الله الرحمن Thank you. عند الشيخ. النبي انت عاد ذكر الله شعيا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم اللهم اديك السحارة. اقول يا فايز فرقان طيب اقول لك طه نفس عليك يا مولاي. اقول لك ايه انا اقول له خفيفه عننا فين دي ها شوف حبيبك كده شوف الحبيبه شوف الحبيبه الشيخ شعبان شوف الحبيبه ومن نعمت ونزكته في الخلق أفلا يعقلون وما وما علمناه كده نعماني Oh, صلى الله سعيكم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Thank you. الحر. ايه ما صلى على النبي تعليم. شوف البؤل حلو يطلع حلو ازاي. الله يكرمك يا شيخ، الله يديك العافية، الله يقويك. ايه الحلاوة دي؟ شوف المشايخ قاعدة تضحك ازاي بالحلاوة. والله انا ما انا بضحك معاه اهو. الشيخ اهو الافضل حاجة حلوة. ما نتفع عربوني يعني ولا ايه؟ هتدفع اهو. انا اموت يا ادم. شكرا الله وسعياكم. وهو بكل خلق عليم. ربنا روحك سالم يا شيخ يا رب. وهو بكل خلق عليم. وَمَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللهم صل على النبي. الله شعلا ان شاء الله. دير الحف حولة وصاب هنا. طيب حلو حلو. هتطلع هنا ان شاء والارض يقدم. السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم. والله وليس الذي خلق السماوات. والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الله يرضيك يا أخي. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. نعم يا سيدنا نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا يجزاك خيرا.